أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب.

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فأتت به قومها

فتكون للشيطان